بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء من مستمع كريم يقول: شيخنا الكريم، عندي بعض المصاحف التي هجرت عن القراءة وعليها شيء من الغبار بسبب بعد القراءة عنها، هل آثم بعد صيانتها أو بعد صيانتي لها وتنظيفها وعدم القراءة منها؟ وجهونا مأجورين، لأنني خائف من فعلي هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هجر القرآن لا يجوز، قد شكى منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يجوز هجره. فإذا كان عند الإنسان مصاحف قدر زائد على حاجته وحاجة ولده وأهل بيته، فإنه يدفعها إلى من ينتفع بها، فإنه يدفعها إلى من ينتفع بها ليعم نفعها ويكثر ويترتب عليها الأجر والثواب، فيكون له نصيب من ذلك لأنه أعان على قراءة القرآن ويسر سببه بأهداء هذا المصحف. لكن يبقى أن هناك شيء يسأل عنه كثيرا، وأن هناك مصاحف قد تكون غير صالحة للاستعمال أو يشق استعمالها، كالمخطوطات مثلا. عنده 10 نسخ من القرآن الكريم مخطوطة، الناس استغنوا عنها ولا يحتاجونها، والتعامل معها صعب، والأمور متيسرة، ولا حنو المصاحف كثيرة جدا، فماذا يدفعها وقيامها غالية مرتفعة، أو يجعلها في مكان بحيث يستفاد منها، يستفاد عند الرجوع في أقسام المخطوطات في الجامعات أو غيرها. وقل مثل هذا في المخطوطات القديمة النادرة، مصاحف أوروبية ومصاحف طبعت قديمة من مئات السنين، هذه أشبه ما تكون عند الناس بالتحف، لا يقرأ فيها. فالعناية بها حقيقة في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، لأن الناس استغنوا عنها بالطبعات الجديدة التي يتيسر استعمالها ويخف حملها وأقيامها متيسرة والله الحمد للجميع، وطباعاتها فاخرة وجميلة، للمجمع مجمع الملك فهد رحمه الله في هذا اليد البيضاء، حيث يسرت وجود المصاحف بأيدي المسلمين في أصقاع الأرض، وطبع منه مئات الملايين من المصاحف ولله الحمد والمنة. يبقى أن هذه المصاحف النادرة من المطبوعات القديمة أو المخطوطات، العناية بها حقيقة في النفس منها شيء، لأنه يترتب عليها هجرها، وليس بالمتيسر إهداؤها لغلاء قيامها، وأيضا التعامل معها فيه شيء من الصعوبة، طبعات أوروبية بخطوط قديمة وكذلك طبعات هندية ومتعددة، التعامل معها صعب، لكنها تبقى أنها تحفظ في مكان يمكن أن يستفاد منها في وقت من الأوقات عند الحاجة إليها. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يجوز لي أن آخذ راتبا على تدريس المواد الدينية؟ وكيف أستطيع أن يكون عملي خالصا؟ وهل يكفي يا شيخ أن أخرج من راتبي ما يغلب على ظني أنه يقابل تقصيري في ساعات العمل؟ أرجو التوضيح. أخذ الراتب أو أخذ المال أو أخذ الأجرة على عمل الخير كالتدريس مثلا يختلف فيها أهل العلم، في عند أهل العلم في جواز أخذ المحدث على التحديث، بحثوا ومنعوا كثير منهم من أهل الورع، ولكن الجمهور على جوازه. والأصل في الجواز قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا جاز هذا في القرآن ففي غيره من باب أولى. وبعض أهل العلم يتورع من أخذ الأجرة على تعليم العلم الشرعي، ويأخذ الأجرة على تعليم العلوم الأخرى، فكان بعضهم يشارط على ألفية بن مالك كل بيت بدرهم، وبعضهم يشارط على كتب التواريخ وما أشبه ذلك. هذا الأمر فيه أخف، ومع ذلك الأصل في المسألة الجواز، لكن لا يكون هم العالم أو طالب العلم الدنيا، وأنه لا يفعل كذا إلا بكذا، كما قيل للإمام أحمد أن إماما يقول: أصلي بكم رمضان بكذا، أو لا أصلي رمضان إلا بكذا. قال: هذا رجل سوء، ينبغي أن لا يصلى خلفه. على كل حال، أخذ الرواتب والأجرة على التعليم الذي انقطع من أجله وترك الأسباب، أسباب الرزق، من أجله وفي نيته نفع المسلمين وانتفاعه هو وانتفاع من يعوله، هذا لا بأس به، فهو جائز. وكيف يكون عمله خالصا؟ نعم، يمكن الإخلاص مع أخذ الأجرة، هذا لا ينافي هذا. نعم، ترك الأجرة أدعى إلى الإخلاص وأقرب، ومع ذلك قد يكون أشد في عدم الإخلاص من أخذ الأجرة، لا سيما إذا كان يظهر للناس أنه يعلم الناس مجانا حسبة لله جل وعلا، يتحدث بذلك في المجالس، فالذي يأخذ الأجرة أفضل منه وأقرب إلى الإخلاص منه، فأخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص. وإذا كان مقصرا في ساعات العمل، يقول: كيف هل يكفي أن أخرج من راتب ما يغلب على ظني أنه يقابل تقصيري في ساعات العمل؟ الأصل أن لا يقصر، الأصل أن لا يقصر، لكن إذا حصل له تقصير خارج عن إرادته، فإنه إذا أخرج من راتبه ما يغلب على ظنه أنه يقابل هذا الوقت الذي قصر فيه، فإن شاء الله تبرأ ذمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الأثر المترتب على طلب العلم الشرعي، ولا سيما في هذا الزمن الذي قل فيه العلم، وما هو ثواب من يعين طلاب العلم من أصحاب الأموال من التجار وغيرهم، وجزاكم الله خيرا؟ الأثر المترتب على طلب العلم الشرعي العمل، لأن العمل هو الثمرة المرجوة من العلم، والعلم بلا عمل لا قيمة له، كما قال العلم: إنه كالشجرة بلا ثمر. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولا شك أن أعظم ما يثبت به العلم العمل، أعظم ما يثبت به العلم العمل. وإذا كان العلم مجردا عن العمل فإنه لا قيمة له، بل قد يكون ضررا على صاحبه، لا سيما إذا كان المتروك العمل به واجب أو المرتكب محظور، فإن هذا أشد من ما يرتكبه الجهال لقيام الحجة على العلماء وطلاب العلم. وبعض أهل العلم ينازع في تسميته علم إذا تجرد عن العمل، فمن تعلم فلم يعمل، خالف ما تعلم إما بترك مأمور أو بفعل محظور، يقول أهل العلم أن هذا ليس من أهل العلم وليس من العلماء. وفي الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، دل على أن العلم الشرعي المورث للخشية الموروث عن الأنبياء إنما حملته ورثة الأنبياء الذين هم العدول، أما إذا حمله غير العدول فإنه لا يسمى علما، فإنه لا يسمى علما. ابن عبد البر يبالغ في أن كل من حمل العلم فهو عادل، يقول الحافظ العراقي: قلت ولابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يهني فإنه عادل، بقول المصطفى: يحمل هذا العلم لكن خولف. خولف ابن عبد البر في هذا باعتبار أنه وجد من يحمل هذا العلم وليس من العدول بل من الفساق. في قوله جل وعلا وليست التوبة إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، الحصر في التوبة للذين يعملون السوء بجهالة، مفهومها أن الذي يعمل السوء بغير جهالة بعلم لا توبة له. فمن علم حكم الخمر وأنه محرم، أو علم حكم الربا أو حكم الزنا وأنه محرم، عرف الأدلة على ذلك، تقبل توبته ولا ما تقبل؟ على هذا هذه الآية على هذه لا تقبل، مما يدل على أن كل من عمل السوء فهو جاهل ولو عرض الحكم، لإجماع أهل العلم أن لمثل هؤلاء توبة. ولو حملناها على ظاهرها وقلنا أن ما يحمله الفساق علم قلنا أن هؤلاء لا توبة لهم، لكن لإجماع أهل العلم أن لهم توبة دل على أن ما يحمله الفساق ليس بعلم. ولو اشتهروا بين الناس ولو علموا تعلموا وعلموا ما لم يعملوا، فالثمرة المرجوة من العلم هي العمل، فإذا تجرد عن العمل فإنه جدير بأن لا يسمى علما، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه السائلة أم حسن من مكة تقول السلام عليكم، سؤالي أنا أرضعت بنت أختي وأختي أرضعت ولدي، فهل أبناء أختي يصبحون أبنائي؟ أرجو تفصيل ذلك وجزاكم الله خيرا. تقول أنا أرضعت بنت أختي، بنت من بناتها، فبقية بناتها وأولادها وأبنائها تكون خالتهم وليست أما لهم لأنها لم ترضعهم، فهي أم لمن أرضعت فقط. وأختها أرضعت ولد من أولادها فهي أمه من الرضاعة، أم هذا الولد، نعم، دون إخوانه وأخواته، فالرضاعة تختص بمن ارتضع. لكن هذه البنت بنت أختها التي رضعتها أخت لأولاد خالتهم من الرضاعة، نعم، نعم. وهي أيضا والولد الذي أرضعته أخ لأولاد خالته من الرضاعة. تقول فهل أبناء أختي يصبحون أبنائي؟ لا، لا يصبح ابنك إلا من أرضعته، وبقية الأولاد تكون خالتهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بخصوص القصر والجمع، أنا أسافر إلى القصيم أيام الإجازات لمدة معلومة كل أسبوع أو أسبوعين، فهل يجوز لي القصر والجمع أو الجمع دون القصر؟ الذي يسافر ويقيم في بلد أكثر من 4 أيام هذا عند جمهور أهل العلم حكمه حكم المقيم، لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر، بل يصلي مع الناس جماعة فتماما بالتوقيت، كل صلاة في وقتها. وهذا يقول أنه يجلس أسبوع أو أسبوعين، هذا حكمه حكم المقيم عند جمهور أهل العلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول سؤالي أريد طريقة شرعية في شراء سيارة بنظام التأجير. يريد طريقة شرعية لشراء سيارة، إذا كان يريد بالتأجير ما يشاع بين الناس أنه يسمونه تأجير من أجل أن لا تنقل السيارة إلى ملك المشتري حتى تتم أقساطها وهي في حقيقتها بيع، نعم، بيع أقساط، فإنه حينئذ يصرحون بأنه بيع، فإذا تمت هذه وترهن السيارة ضمانا لحق البائع أو يضمن بضامن وكفيل يضمن المبلغ إذا لم يسدد الأصيل، وإلا فالتأجير معناه أنه لا يملك السيارة في وقت ولو انتهت الأجرة، فإنها تعود السيارة إلى مالكها. أما إذا كان قصدهم البيع يسمونه تأجير كما يسمون الدين قرض، يسمون الدين قرض، يقول اقترضت ومراد استدنت. فعلى كل حال إذا أراد سيارة وليس عنده قيمتها فإنه يذهب إلى من يملك سيارة ويشتريها منه بقيمة يتفقون عليها، تكون مؤجلة سواء كانت تحل دفعة واحدة أو على نجوم وأقساط إذا كان البائع يملكها، ثم يبيعها على من يريدها. وحينئذ إذا كان يريدها للاستعمال فهذا هو الدين المنصوص عليه في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا مجمع عليه. أما إذا كان لا يريد السيارة وإنما يريد قيمتها فهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بالتورق، وهي جائزة عند جماهير أهل العلم إذا كان البائع الأول يملك السلعة التي هي السيارة ثم بعد ذلك يبيعها على مريد قيمتها ويقبضها المشتري قبضا شرعيا معتبرا، ثم يبيعها على طرف ثالث لا علاقة له بالطرف الأول، ثم بعد ذلك يقبض ثمنها ويتصرف فيه كيفما شاء في وجوهه المباحة. وحينئذ تكون هذه مسألة التورق الذي أجازها جماهير أهل العلم، ومنع منها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وعمر بن عبد العزيز ونفر يسير من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على جوازها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة حيث إن عنده أسرة مكونة من 6 أفراد وعليه دين، علما أنه موظف وراتبه 704,000؟ الأخ إذا لم يكن شريك فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان من الأصناف 8 فقراء المساكين إلى آخره. فإن كان فقيرا لا يملك شيئا تدفع له الزكاة، وإذا كان مسكينا يملك ما لا يكفيه فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل به حاجته. فإذا كانت ذكر راتبه 4700 وعنده 6 من الأولاد، فعلى كل حال إذا كان لا يكفيه، لأنه ليس المقصود الرقم، المقصود الحاجة والكفاية، علما بأن بعض الناس هذا الراتب يكفيه ويوفر منه، وبعض الناس ولو كان ضعف هذا لا يكفيه. فالمسألة على مسألة تدبير المال وسياسته، وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، لا يأخذ من الزكاة ويزاحم المحتاجين الذين لا يجدون لقمة العيش وهو يبذر الأموال ولا يتصرف فيها التصرف الشرعي. على كل حال إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يأخذ من زكاة أخيه ما يكمل به حاجته. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: كم عدد ركعات الجمعة للنساء، وما حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ عدد ركعات صلاة الجمعة للنساء إن صلينا مع الناس جمعة فلا شك أن عدد الركعات مثلهم، ركعتان مثل الرجال المطالبين بالجمعة. من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه فإنها تجزئه ويصليها جمعة مع الناس كصلاتهم. وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصليها ظهرا كسائر الأيام 4 ركعات. وتأخير صلاة الفجر عن وقتها الذي هو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس حرام ولا يجوز بحال، إلا إذا كان لعذر بأن نام في يوم من الأيام وغلبته عيناه واستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، مر في مدد متطاولة مع حرصه على ذلك وبذل الأسباب، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الصبح في سفر ومعه أصحابه فما استيقظوا إلا بحر الشمس، مثل هذا لا شيء فيه ولا حرج عليه، لأنه نائم والنائم مرفوع عنه القلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فإذا نام عنها وغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع وقتها فهذا لا شيء عليه. أما إذا كان يتعمد التأخير أو يهمل في أسباب الاستيقاظ فإنه لا يجوز له بحال، وبعضهم يرتب على ذلك أمرا كبيرا، بل هو لا شك أنه من عظائم الأمور، لأن الصلاة رتبت لأوقاتها، وهي كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات وحددها، فلا يجوز فعلها بعد خروج وقتها، كما أنه لا يجوز تقديمها على وقتها. وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا. ونرى التساهل من بعض الناس يؤخر الصلاة ويهتم بالدوام أو يهتم بالدراسة، ويضع المنبه على وقت خروجه لدوامه أو لدراسته، هذا لا يجوز بحال، يحرم فعل ذلك، فإذا فعله متعمدا في قبول صلاته خلاف عند أهل العلم، في قبول صلاته وصحتها وإجزائها خلاف بين أهل العلم، فليتقي الله جل وعلا من يصنع هذا، وعليه أن يهتم بصلاته كما بل أعظم مما يهتم بأمور الدنيا، لأنه خلق لهدفه وتحقيق العبودية لله جل وعلا. وأما ما عدا ذلك من أمور الدنيا فإنه مطلوب لتحقيق الهدف وليس هو الهدف، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، رجل كان يصلي من الليل وفي إحدى المرات كبر للركعتين قبل الوتر، فسمع الأذان لصلاة الفجر، ولكنه أتم صلاته مع الوتر بسلام واحد، فهل فعله هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ جاء في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا لما سمع الأذان لو اقتصر على ركعة واحدة كان أفضل وأولى، لأنه بطلوع الفجر الثاني ينتهي وقت الوتر، انتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر، فالأصل أن يصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أما وقد صلى ركعتين وأضاف إليهما ثالثة وأوتر بثلاث ففعله صحيح، لكنه يتقي ذلك مستقبلا. وإن ذكر عن بعض السلف أنه كان يوتر بعد طلوع الفجر، لكن الأصل أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، انتهى وتره إلى السحر، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فإذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر، هذا إذا عرف أنه لا يؤذن قبل دخول الوقت، أما إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت وعرف من فإنه لا يمنع من الوتر، لكن فعله هذا صحيح ما في إشكال. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يمكن أن أحج عن والدي الذي هو في تونس، عمره 74 عاما وعنده مرض مزمن ويستعمل آلة للتنفس عند الضيق؟ نسأل الله تبارك وتعالى يجزيكم عنا خيرا. يجوز للولد أو البنت كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن يحج عن أبيه ويعتمر، إذا كان أبوه لا يستطيع الحج أو أمه، كما جاء في الحديث الصحيح إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير، في رواية لا يثبت على الراحلة، فقال: حج عن أبيك، حج عن أبيك. فهذا إذا كان لا يستطيع فإن ولده يحج عنه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.